يقول السائل: بعض الشباب يدخلون مع الرافضة في نقاش في بعض معتقداتهم، فهل ينبغي ذلك مع أنهم لا يقبلون منهم ويرجعون إلى مشايخ؟ لا أرى هذا، لأن هذا غاية ما هنالك أنه يحدث فتنة، وتلك الفئة لا معروف أنها لا تقبل الحق، ويعني الأولى بالمسلمين ألا يعرضوا أنفسهم للفتن مع مثل هذه الطوائف، بل وجه من يغلب على ظنك أنه يقبل الحق. نعم.